بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا. والمحرم لغة الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا. والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم. والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الواجب، شرع في بيان المندوب، بالنسبة للواجب اختبار فاعله بالتكسر. نعم، المؤلف رحمه الله لم يتكلم على أقسام الواجب، لكن أضفناها من باب الفائدة. سبق لنا في الدرس الماضي أقسام الواجب باعتبار ذاته، وأقسام الواجب باعتبار وقته، أظن سبق لنا، وبقي أقسام الواجب باعتبار الفاعل، وقلنا ينقسم إلى عيني وكفاية. والعيني، فالعيني هو كل ما لزم وما لزم كل أحد بعينه، ما لزم كل أحد بعينه ولا يقوم به شخص عن شخص. كل ما لزم كل أحد بعينه، بحيث لا ينفيه أحد عن أحد أو لا يقوم فيه الشخص مقام غيره، فهذا يسمى فرض عينه. والكفائي هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. والمشهور على ألسنة الفقهاء أن الفرض الكفائي هو إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لكن أدق من ذلك أن يقال هو ما إذا قام به من يكفي لأن البعض المشار إليه في كلام الفقهاء قد يكون كافيا وقد يكون غير كافي. فالتعبير الدقيق أن يقال في تعريفه هو ما إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي. وبناء على هذا فلو وجد شخصان مثلا ولا يستطيعان القيام بغسله ودفنه والصلاة عليه يعتم الجميع، وإذا كانت تحصل بهم الكفاية ويسقط بهم الفرض فإنه لا يأتم البقية. المهم الفرض العيني والفرض الكفائي الفرق بينهما ظاهر. العيني هو ما لزم كل أحد بعينه مما لا يكون فيه شخص عن شخص، وأما الكفائي فهو إذا ما فهو الفرض الذي إذا قام به ما يكفي سقط الإثم عن الباقي. لأن المقصود من الفرض الكفائي هو حصوله بقطع النظر عن الفاعل، وفرض العين المقصود فيه أن يفعله كل شخص على مفرده، يعني لابد كل فرد يقوم بهذا الواجب، فالمقصود فيه الفاعل، وفرض الكفاية المقصود فيه الفعل بقطع النظر عن الفاعل. وفروض الأعيان كثيرة كالصلاة والصوم والحج وغير ذلك، والواجبات الكفائية أيضا معروفة مشهورة، من ذلك الصلاة على الجنازة وتغسيل الميت، الصلاة عليه ودفنه وإنقاذ القريق، وتزويج المرأة المسلمة لأحد الخفين، والفتية وما أشبه ذلك. نعم. ثم شرع المؤلف في بيان المندوب، فقال المندوب لغة والمدعو والمطلوب، يقال ندبه إذا يقال ندبه إذا دعاه وطلبه، ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. إذا ندبهم أخوهم في النائبات والمصائب وحلت به مظلمة فإنهم لا يطالبونه ببرهان على ذلك. لا يسألون أخاهم حين يندبهم، يعني يطلبهم في النائبات على ما قال برهان. وأما في اصطلاح الأصوليين فقد ذكر المؤلف أنه أي المندوب ما أمر به الشارع على وجه الإلزام لا على وجه الإلزام بالفعل، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع الحرام والمكروه والمباح، لأن الحرام منهي عنه وليس مأمورا به، وكذا المكروه، وأما المباح فلا يتعلق به أمر ولا نهي. وبقولنا ودخل الواجب والمندوب، لأن المندوب والواجب كلاهما مأمور به. وبقولنا لا على وجه الإلزام بالفعل خرج الواجب فبقي التعريف خاصا بالمندوب، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ولا عقاب على تركه، هذا حكم المندوب. وأما تعريفه فقد سبقت الإشارة إليه في كلام المؤلف، وهو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل. ويسمى مندوبا ويسمى نفلا وسنة وغيبة وما أشبه ذلك، يسمى مستحبا أيضا. المحرم ويسمى المحذور، ولغة هو الممنوع حرمه إذا منعه، ومنه حريم البئر المكان الذي يمنع من سكب الماء وإلقاء الماء فيه ولا تدخله الحيوان، ولا يدخله الحيوان لأجل أن لا يتبرز فيه ليؤذي لذلك البئر، يعني الأوساخ لا تدخل على البئر وتتحلب فيها، وقال له حريم يجعل لها مكان عالي ويسور بالحجارة، وقال له حريم لأنه يمنع من وصول القاذورات وما قد يضر الماء إلى الماء. ومنه سمي النساء حريما لأنه يمنع من وصول الأذى إليهن. أصل الحرام هو الممنوع، ومنه قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع، يعني منعناه المراضع، فكان موسى لا يلتقن ثديا من امرأة جاء بها إلى إرضاعه، وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته وفضله بأمه، كما قال سبحانه ورجعناك إلى أمك لتقر عينه. المقصود هو حصول، مقصود أن مادة التحريم تدور على المنع، وأما في الاصطلاح هو ما نهى عنه الشرع، ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك. وبقولنا ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمندوب والمباح، لأن الواجب والمندوب مأمور بهما، والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. ودخل في هذا القيد الحرام والمكروه، ثم بالقيد الثاني خرج المكروه، وهو قولنا على وجه الإلزام بالترك، لأن المكروه وإن كان منهيا عنه إلا أنه لا على جهة الإلزام بالترك. ويقال له محظور، ويقال له ممنوع، وهذه كلها أسماء لمسمى واحد. وحكمه التحريم، يعني النهي يقتضي التحريم إلا لدليل، ويقتضي الفساد أيضا إلا لدليل، لا سيما إذا عاد النهي في العبادة والمعاملة إلى ذات المنهي عنه أو إلى شرط المنهي عنه. وأما إذا عاد إلى أمر خارج عن الذات والشرط فهو لا يقتضي الفساد بل يقتضي الصحة. قال شيخنا في نظمه المشهور وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير فمن العلة. ومثال ما عاد فيه النهي إلى ذات العبادة أن يصلي، كان يصوم يوم العيد، فالصيام يوم العيد منهي عنه، والنهي لذات الصوم يكون صوم يوم العيد فاسد. ومثال ما عاد فيه النهي إلى ذات المعاملة أن يبيع الميتة، كان يبيع مثلا، كان يبيع الأصنام، فإنه ينهى عن بيع الأصنام بما فيها من وسائل الشرك، لأن بيع الأصنام وسيلة للإشراك بها، فيكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه وهو بيع الأصنام. وأما مثال ما عاد فيه النهي إلى شرط العبادة فالنهي عن الصلاة بالحرير أو الصلاة بغير طهارة، قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. والصلاة بغير طهور أي بغير وضوء منهي عنها، والنهي عائد إلى شرط العبادة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. ومثال ما عاد فيه النهي إلى شرط المعاملة أن يبيع شيئا نجسا، وكلنا يعلم أن من شروط صحة البيع أن يكون المبيع طاهرا، فلو باع شيئا نجسا فالبيع فاسد لعود النهي إلى شرط المعاملة يعني لشرط البيع. وما عاد فيه النهي إلى شرط البيع أو إلى شرط المعاملة بصورة عامة فإنه يقتضي الفساد. وأما ما لم يعد فيه النهي إلى ذات العبادة ولا إلى ذات المعاملة ولا إلى شرط العبادة ولا إلى شرط المعاملة فإن النهي لا يقتضي الفساد، وهذا ما أشار إليه شيخنا المصنف بقوله: وإن يعد لخارج كالعمة يعني كالصلاة بإمامة الحرير فلن يضير فافهمن العلة، يعني افهمن العلة التي تقتضي الفساد والتي بزوالها فإن النهي لا يقتضي الفساد، وهو عود النهي إلى ذات العبادة أو المعاملة أو إلى شرط العبادة والمعاملة. قال المصنف رحمه الله: والمكروه لغة المبغض، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك كالأخذ بالشمال والإعطاء بها، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام بالترك المحرم، والمكروه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. نعم. لما فرغ المؤلف من ذكر تعريف الحرام شرع في بيان تعريف المكروه. والمكروه اسم مفعول من كره يكره فهو مكروه، يعني مبغوض على خلاف القياس، والقياس أن يقال مبغض كما قال المؤلف، والبغض هو الكراهة، والكراهة هي البغض، كره إليكم يعني بغض إليكم، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، ومعنى يكره يعني يبغض. إذن المكروه هو المبغض الذي يبغضه الله ورسوله. أكفر الأجهزة. هذا تعريف المبغض، تعريف المكروه لغة يعني المبغض. وإن قلنا المبغوض صح ذلك لكن على خلاف القياس، إذ القياس أن يقال مبغض على وزن المفعل. وأما في الاصطلاح الأصولي فالمكروه هو ما أمر ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك، فخرج بالقيد الأول الواجب والمندوب والمباح، وخرج بالقيد الثاني الحرام. وحكمه أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله، يعني في ما في ترقي الثواب وليس في فعله العقاب. أما الحرام فإنه يثاب تاركه امتثالا ويستحق فاعله العقاب. والتعبير بالاستحقاق أحسن من الجزم بالعقاب، لأن الوعيد يتخلف لأسباب معروفة في الشريعة الإسلامية، منها التوبة، ومنها شفاعة شافع، ومنها كذلك حسنات ماحية أو مصائب مكفرة، وهي أسباب عشرة ذكرها ابن تيمية في الفتاوى رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: مثال المكروه الأخذ بالشمال والإعطاء بالشمال. طيب ما رأيكم في الشرب بالشمال الذي يظهر من النصوص أنها حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشربن أحدكم قاع، لا، قال عليه الصلاة والسلام لما رأى رجل يشرب بشماله قال: يشرب بيمينه، فقال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الرجل الذي شرب الشمال يدل على أن شرب الشمال حرام، وإلا ما أغلظ عليه هذا الإغلاق في أمر غايته أنه مكروه. قال المصنف رحمه الله: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا. قال المصنف رحمه الله: والمباح لغة المعلن والمأذون فيه، واصطلاحا، ما لا يتعلق به أمر ملامس لذاته، كالأكل في رمضان ليلا، فخرج لقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي المحرم والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو تعلق به أمر لكونه وسيلة لمأمور به، أو نهي لكونه وسيلة منهي عنه، لكونه وسيلة منهي عنه، فإن له حكم ما كان وسيلة له من مأمور أو منهي، ولا يخرجه ذلك عن كونه مباحا في الأصل. والمباح ما دام على وصف الإباحة فإنه لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب، ويسمى حلالا وجائزا. ما رفعها المؤلف من بيان الواجب والمندوب والمحرم والمكروه شرع في بيان المباح، والمباح أدخله العلماء في الأحكام التكليفية الحقة مسامحة، وإلا فهو لا تكليف به، لكن إما أن يقال أدخلوه مسامحة أو باعتبار أنه قد يكون وسيلة لواجب لمأمور به، أو وسيلة إلى منهي عنه، فيكون حكمه كحكم هذه الوسيلة. وسواء كان هذا هو سبب الإدخال أو ذاك، فإننا نتعرف عليه فنقول: المباح لغة هو المعلن أو المأذون فيه. يأتي المباح بمعنى المعلن، ويأتي أيضا بمعنى المأذون فيه. من الأول، أي من المعنى الأول، يقال: باح الرجل بسره إذا أعلنه وشرب. وكل ما كان مكتوما ثم نشر يقال بيح به. باح الرجل بسره إذا أعلنه أشهره. ويأتي المباح بمعنى المأذون فيه، ويقال أباح الرجل عرضه وأباح الرجل أرضه إذا أذن في الرعي فيه، وأباح الرجل عرضه إذا أذن في التكلم فيه. هذا معنى المباح لغة. وأما المباح في الاصطلاح الأصولي فكما قال المؤلف هو ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، فخرج بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب، وخرج بقولنا ولا نهي الحرام والمكروه، وخرج بقولنا لذاته ما لو كان وسيلة إلى غيره من مأمور به أو منهي عنه، فيكون حكمه حكم ما كان وسيلة إليه، إن كان واجبا فواجب، إن أدى إلى واجب فهو واجب، وإن أدى إلى مندوب فهو مندوب، وإن أدى إلى حرام فهو حرام، وإلى مكروه فهو مكروه. لكن الأصل في المباح إذا بقي على ذلك الوصف فإنه لا يتعلق به أمر ولا نهي. وقال بعض العلماء في تعريفه المباح ما لا مدح في فعله ولا ذم في تركه، يعني استوى فيه المدح والذم، فالفاعل له لا يمدح والتارك له لا يذم، بحيث يكون لا أجر في فعله ولا وزر على تركه. لكن التعريف الذي ذكره المؤلف أدق وأجمع وأشمل. وكل مباح يتوصل به إلى شيء ننظر في هذا الشيء، إن كان إن كان واجبا يكون الوسيلة التي توصلنا بها إلى فعل هذا الواجب تكون واجبة ولو كانت في الأصل مباح. مثلا ركوب الدابة الأصل فيه ماذا؟ الإباحة. قال يا جماعة واحد يركب الحمار يوميا ويسير فيه مسافات، هل هذا الشيء واجب أو مندوب أو حرام أو مكروه أو مباح؟ نقول مباح. ركوب الدواب مباح، لكن الشخص ركب الدابة لأجل أن يصل إلى مسجد يصلي فيه الجمعة، يكون ركوب الدابة هنا الذي لا يتمكن من وصول المسجد إلا به يكون واجب، يكون ركوب دابته الذي توصله إلى المسجد يوم الجمعة في وقت الجمعة يبقى ركوب إيش؟ واجب. وإنسان ليس في المكان الذي هو فيه أقاربه ويحب أن يصلهم فركب الدابة للوصول إليهم، يصير الوصول إليهم لذلك واجب، لأن صلة الرحم واجب. فإن كانت تحصل صلة الرحم بغير الركوب إليهم يكون الركوب إليهم مندوب، لأنه وسيلة إلى تحقيق مندوب يمكن أن يحصل بغيره. وكذلك كذلك وسيلة الحرام تكون حرام، إنسان علم من عادته وطبيعته أنه إذا شرب بالليل من اللبن، يعني مثلا عدد معين، فإنه لا يستطيع أن يصلي الجماعة في صلاة الفجر، يكون شرب اللبن بالنسبة إليه وحار، لا لذاته لكن لكوني وسيلة إلى ترك الواجب. والشخص يعلم أنه إذا فعل هذا الشيء فإنه يثبطه عن فعل مندوب، يكون هذا الفعل مكروه ولو كان في الأصل مباح. إذن المباحات بحسب ما يتوصل بها، إذا توصل بها إلى مباح فهي مباح، وإذا توصل بها إلى أمر مأمور به صارت بحسب، وإذا توصل بها إلى أمر هي نعم كانت بحسب. هذا خلاصة الكلام على المباح. نعم. قال المصنف رحمه الله: الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من أمارات ثبوت أو انكسار أو نفوذ أو إلغاء، ومنها الصحة والفساد. فالصحيح لغة السليم من المرض، واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم اعتداء. واصطلاحا ما ترتب آثار فعله عليه عبادة كان أم عبدا. فالصحيح من العبادات ما برأت به الذمة وسقط به الطلب. والصحيح من العقود ما ترتبت آثاره على وجوده كترتب الملك على عقد البيع مثلا. ولا يكون الشيء صحيحا إلا بتمام شروطه وامتثال موانعه. مثال ذلك في العبادات أن يأتي بالصلاة في وقتها تامة شروطها وأركانها وواجباتها. ومثال ذلك في العقود أن يعقد بيعا تامة شروطه المعروفة مع امتثال موانعه. فإن فقد شرطا من الشروط أو وجد مانعا من الموانع امتنعت الصحة. مثال فقد الشرط في العبادة أن يصلي بلا طهارة. ومثال فقد الشرط في العبد أن يبيع ما لا يملك. ومثال وجود المانع في العبادة أن يتطوع بنفس مطلق في وقت النهي. ومثال وجود المانع في العبد أن يبيع من تلزمه الجمعة شيئا بعد ندائها الثاني على وجه لا يباع. المؤلف رحمه الله فرغ من الكلام على الأحكام التكليفية الخمسة، وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح، ثم شرع في بيان الأحكام الوضعية، يعني الأحكام الشرعية تنقسم إلى تكليفية ووضعية. التكليفية قد سبق الكلام عليه، والوضعية هي ما وضعه الشارع من علامات تدل على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه. هذه الأحكام الوضعية ما وضعه الشارع من علامات تدل على ثبوت الحكم أو انتفائه أو نفوذه أو إلغائه، وهي على التفصيل حشرة أنواع. أولها الأسباب والشروط والموانع. الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد والرخصة والعزيمة والأداء والإعادة والقضاء. هذه هي الأحكام الوضعية. ومن الصحة والفساد، يعني من هذه الأحكام الصحة والفساد. لكن الأحسن أن نتكلم عليها جميعا. فنقول الأسباب جمع سبب، والسبب ما يتوصل به إلى الشيء غالبا، كل ما يتوصل به إلى الشيء يسمى سبب. ومنه قول الشاعر: ومن هاب أسباب المنايا ينلنا ولو أن يرقى السماء بسلم. وأما في الاصطلاح السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، وما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. إذا وجد السبب وجد المسبب، وإذا عدم السبب عدم المسبب. أسباب الإرث كم هي؟ ثلاثة، هي نكاح وولاء ونسب، هذه أسباب الميراث. إذا وجد من هذه الأسباب واحد، وجد كون الشخص وارثا للميت، وإذا عدمت هذه الأسباب عدم كون الشخص وارثا للميت. إذا هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. كذلك زوال الشمس سبب لوجوب الظهر، وجد الزوال وجد وجوب الظهر، وإذا انتفى الزوال انتفى وجوب الظهر، ما إلا من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذا السبب. وأما الشرط، الشروط جمع شرط، والشرط بمعنى علامة، الشرط هو العلامة، ومنه قول الشاعر، ومنه قوله تعالى: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطه، يعني علاماته. وأما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. وما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال ذلك الطهارة للصلاة، يلزم من عدمها عدم الصلاة، عدم الصلاة الشرعية، وإلا الصلاة الشكلية قد توجد، كان يصلي بلا طهارة وجد الصلاة، لكن المراد الصلاة الشرعية. فيلزم من عدم الشرط عدم المشروع، ولا يلزم من عدمه، ذكرنا أنه ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده، يعني لا يلزم وجود الشرط وجود المشروط ولا عدمه، يعني لا يلزم وجود الطهارة وجود الصلاة ولا عدمها أيضا، لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، عدم الطهارة يلزم منه عدم الصلاة الشرعية، لكن لا يلزم من وجود الطهارة وجود الصلاة. لو واحد تطهر الساعة 10 لا يلزم من ذلك أن توجد صلاة، ولا أيضا أن تكون معدومة، ممكن يصلي نافلة، يصلي الضحى، لكن لا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط، لكن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط. ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني وجود المشروط ولا عدمه. نعم، لذلك إذا أضفتم قيد لذاته لا بأس. طيب، والشروط عند أهل العلم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: شرط وجوب، وشرط صحة، وشرط وجوب والصحة معا. شرط الوجوب ما يتوقف عليه الوجوب، يعني يلزم من عدمه عدم الوجوب، ويلزم ولا يلزم من وجوده وجوب إلى عدم لذلك. كذلك شرط الصحة ما يتوقف عليه الصحة. شرط الوجوب ما يتوقف الوجوب عليه، وشرط الصحة ما تتوقف الصحة عليه. وشرط الوجوب والصحة ما يتوقف الوجوب والصحة عليه معا. نأخذ مثال للأول، مثال للثاني، مثال للثالث. شرط الوجوب لزوال الشمس لوجوب ايش؟ الظهر. شرط الصحة الطهارة ليش؟ للصلاة. شرط الوجوب والصحة العقل للصلاة. كالعقل للصلاة. المجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه. والطاهر والطهارة أيضا شرط للصحة، فلا تصح الصلاة من غير المتطهر. وأما زوال الشمس فإنه سبب ليش؟ لوجوب الظهر، وشرط لوجوب الظهر. يعني السبب وشرط الوجوب بمعنى واحد. شرط الوجوب والسبب متقاربان في المعنى. ثم يلتبس عليكم بالمثال، يعني إذا كان زوال الشمس في السبب، إذا كان في شرط الوجوب، تقول ده ما السبب زاد، تقول شرط الوجوب يشبه سبب الوجوب. طيب، قرأنا من تعريف الشرط والتمثيل لأنواعه وأقسامه. تمثيل لأنواعه. طيب، عندنا الموانع. الموانع جمع مانع، والمانع هو الحاجز بين شيئين. المانع هو الحاجز بين شيئين. اصطلاحا ما يلزم من عدمه ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. انتبه، المانع ما يلزم من وجوده العدم، ما يلزم من وجوده العدم. السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط ما يلزم من عدمه العدم، لكن المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. المانع هو الحاجز بين شيئين، واصطلاحا ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. كالحيض بالنسبة للصلاة يعتبر مانع، يلزم من وجود الحيض عدم الصلاة، لكن لا يلزم من عدم المانع وجود صلاة ولا عدمها. لو امرأة طهرت الساعة 10 صباحا زال المانع ولا لا؟ فزوال المانع لا يقتضي شنو؟ وجود ولا عدم. يعني إذا أردت تصلي تصلي، لكن ما عليها صلاة، الوقت ليس وقت الصلاة مفروضة، لكن يلزم من وجوده أي الحيض عدم الصلاة الشرعية، ولا يلزم من عدمه يعني ارتفاع الحيض وجود صلاة ولا عدمها. إن شاء صلى وإن شاء ترك، إن شاء صلت وإن شاء ترك. هذا المانع. والمانع أيضا على ثلاثة أنواع، كما أن الشرط على ثلاثة أنواع، المانع أيضا على ثلاثة أنواع. مانع من الابتداء، ومانع من الدوام ومانع منهما جميعا، يعني مانع من الابتداء والدوام مانع. مانع من الابتداء دون الدوام كالنكاح بالنسبة للإحرام، النكاح بالنسبة للإحرام، واضح؟ نكاح بالنسبة للإحرام، الإنسان إذا أحرم، المرأة أحرمت أو الرجل أحرم، لا يجوز في حقهما عقد نكاح. المحرم لا ينكح ولا ينكح، يعني لا ينكح في نفسه يتزوج ولا أيضا يزوج. إذن الإحرام منع من ابتداء نكاح، لكن هل يمنع من الاستمرار على نكاح قديم؟ لا يمنع. إذن هو مانع من الدوام ولا مانع من الابتداء؟ مانع من الابتداء. أما الدوام على نكاح قديم لا مانع. وش أي واحد داري يحرم يتفكر من المرأة يطلقها؟ المانع من النكاح ابتداء، لكن الدوام على نكاح قديم لا بأس. إذن هذا مانع من إيش؟ من الابتداء. طيب، نريد أن نأخذ مثال مانع من الدوام دون الابتداء. لا، النكاح قلنا مانع من إيش؟ بالنسبة للإحرام. انتوا فهمتوا المانع هنا المقصود مانع من الدوام دون الابتداء، يعني ابتداء جائز لكن ايه دواما ممنوع. الطلاق، انتبه، الطلاق الرجع يمنع من ايش؟ الطلاق يمنع من الدوام ولا يمنع من الابتداء؟ يمنع من استدامة النكاح، لكن ما يمنع من ايش؟ ان يبتدي نكاح. المطلق ليس له ان يستمر ايش في نكاح هذا اذا طلق طلاقا مفتوتا، لكن ما يمنع من ايش ابتداء نكاح جديد ولا لا؟ مانع من الطلاق اللي هو الطلاق الايه؟ المؤقت، اللي هو الطلاق البائن، هذا يمنع من الدوام لكن لا يمنع من ايش؟ ابتداء نكاح جديد. يعني في نفس اليوم الذي طلق فيه هذه المرأة طلاقا بائنا ممكن يتزوج في نفس اليوم، والطلاق بالنسبة للنكاح. طيب، مانع منهما جميعا. الطلاق البائن يا الطلاق البائن. مرجع. طيب، مانع منهما، مانع من الابتداء والدوام. الرضاء بالنسبة للنكاح. مانع من الابتداء والدوام. لو ثبت أن امرأته التي هو معها رضعت معه 5 رضعات تمنع من الدوام على هذا النكاح ولا لا؟ ولو ثبت أن هذه المرأة التي لم يتزوج بها رضع معها 5 رضعات فإنه لا يحل له النكاح بها. إذن الرضاع بالنسبة للنكاح مانع من الابتداء ومانع من الدوام، مفهوم؟ مانع من الدوام على نكاح قديم لو تبين ثبوت الرضاع، وكذلك مانع من ابتداء نكاح جديد بالنسبة للمرأة التي رضعت معها 5 رضعات متيقنة. ثم نذكر بقية أنواع الحكم الوضعي، ومنه الصحة والفساد. الصحيح لغة هو السليم من المرض، وفي الاصطلاح هو كل ما ترتب أثره عليه عبادة كان أو معاملة، كل ما ترتب أثره عليه عبادة كان أو معاملة. والفاسد هو الذاهب ضياعا وخسرا. الفاسد لغة هو الذاهب ضياعا وخسرا، وهو كل ما لم يترتب أثره عليه عبادة كان أو معاملة. ثم نأتي على تفصيل هذه الجملة وإيضاحها بالأمثلة. فنقول الصحيح في العبادات ما برئت به الذمة وسقط به المطالبة والقضاء، هذا الصحيح في العبادة. العبادة الصحيحة هي كل عبادة برئت بها ذمة المكلف وسقط بها الطلب وخرج بها المكلف من عهدة الطلب. والصلاة مثلا إذا صلاها المكلف مستوف لشروطها ومتمم لأركانها وقائم بفرائضها وما يلزم فيها فهي صحيحة. وصحيح المعاملة هو إذا كانت المعاملة عقد بيع فالبيع الصحيح كل بيع ترتب أثره عليه من جواز الانتفاع بالمبيع والتملك فهو عقد بيع صحيح، وكل بيع لا يترتب أثره عليه الذي من أجله عقد العقد فهذا لا يكون صحيح. فإن كان عقد نكاح فالصحيح هو كل ما ترتب أثره عليه، يعني عقد النكاح هو العقد الذي ترتب أثره عليه من إباحة التلذذ بالمنكوحة، وكل عقد لا يترتب أثره عليه من الاستمتاع بالمنكوحة فإنه عقد فاسد. إذن العقود الصحيحة كل عقد ترتب أثره عليه، فإن كان عقد بيع فإنه يبيح التصرف في المبيع، وإن كان عقد نكاح فإنه يبيح الاستمتاع بالمرأة. وأما العبادة فالصحيح منها هو ما أبرأ الذمة وسقط به الطلب، وبضدها تتبين الأشياء. الفاسد هو كل ما لم يترتب أثره عليه عبادة كان أو معاملة. فالعبادة تكون فاسدة إما بفوات شرطها أو وجود مانعها، والعبادة الصحيحة هي أن توجد فيها الشروط وتنتفي الموانع. والعبادة الفاسدة هي التي تنتفي فيها الشروط وتوجد فيها الموانع. هذا هو الضابط أيها الإخوة. كل عبادة وجدت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة، وكل عبادة لم توجد فيها شروط كاملة أو وجدت فيها شروط كاملة لكن لم تنتفي الموانع فهي عبادة فاسدة. هذا بالنسبة للصحة. والفساد يكون إما بفوات الشرط وإما بوجود إيش المال، وهذا يشمل العبادات ويشمل المعاملات، عقود البيع وعقود الأنكحة. فمثلا في عقد النكاح إذا لم يوجد الولي فسد النكاح، لأن الولي شرط من شروط صحة النكاح، لا نكاح إلا بولي، أو وجد الشرط وجد الولي لكن قام بالنكاح مانع، أن تكون أن يكون الزوج الذي يريد أن يتزوج بهذه المرأة المسلمة كافر، وهنا فسد العقد لوجود إيش؟ المانع. أيضا صلاة وجدت الشروط لكن قام بالمصلي مانع، وجد به مانع يعني يكون مشرك مثلا، فهو جاء بالشروط كلها لكنه قام به مانع الشرك مثلا، فإن العبادة لا تصح، أو انتفت الموانع لكن لم تقم به الشروط كشخص صلى بغير طهارة، الصلاة باطلة فاسدة وهكذا. ولعل نكتفي بهذا القدر، رجاء المواصلة في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله.